بيضة مدهول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبيني يا عاصمة بجا بيضة مدهول ورسمك عنده قيمة راني باتلك مرسول واجبيني يا عاصمة القصبة لراس المول القواس والجنينة مرصا قبلت البحور واسمك سر قديمة باب جديد زوج عيون من الكنتيرة للرميلة مفريز القاع الصور مسيد الدليا القديمة باب الود فيه الهول وباب عز ونرزينا باب الإله محلول حتى نوصل ضربة حميمة نحيت قف وسحور على هد ما جينا سيدي ربي غفور نلحق للباب الخيمة بهجة بيضة مدفون ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة رمضان على السحور في السوسطارة تلاقينا هدي مدة وشهور يعلى بلي تخميمة الأصل فيك مشكور انت بخيرك تكفينا وطلع عليك النور ما صبت مثلك في مدينة زرع بن عكنون والبيار علي علينا صالون بيه وبالكور طرف العلج وليمة الاسم فيك مشهور يزيد نحي الغبينة يا بلادي عليك منظور يلو كان نقطع بسفينة بهجة بيضة مدفون ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة جنين على الالوان بير خادم فيه تشينا سحول اشراق ويدان تم الريح تحينا منصبني معك في المنام مقهار نقول زهينا والليل يكون فيه عام والصباح نقول مبطينا القبة جنان بالرمان حتى الحراش مدينة وينهم دوك الجيران والحومة بقت حزينة واد قرش واد سيسبان درقانة عندها خصيمة ميمون حمام الوان في الربيع ما دجرينا بهجة بيضة مدحون ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة قدر والديان والنسمة فيك نعيمة ورد ياسمين وسيسان هاديك دنيا من سينا هدروا عليك في اليمن الجزائر راكي زينة زادت مصر والشام ما نخطيك حتى بليلة اللي يا رحمن بردك انت دعا فينا المذاهب اربع اركان في الشهادة متنسينا نختم قولي بقوال صلاة صلات على نبينا الله يجمعنا بحسن واللي مات وبرحمة بهجة بيضاء مدحول ورسمك عنده قيمة راني بعد لك مرسول واجبيني يا عاصمة بهجة بيضاء مدحول ورسمك عنده قيمة راني بعت لك مرسول واجبيني يا عاصمة